السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب المزاح. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال: مزحت عائشة رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أمها: يا رسول الله، بعض دعابات هذا الحي من كنانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بعض مزحنا هذا الحي. قوله: مزحت عائشة رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أمها رضي الله عنها: يا رسول الله، بعض دعابات هذا الحي من كنانة، أي أن هذه الدعابة التي صدرت من عائشة رضي الله عنها هي من دعابات هذا الحي من كنانة، كأنها تعتذر لها بأن هذه الدعابة استفادتها من بعض النساء من ذلك الحي. فقال صلى الله عليه وسلم: بل بعض مزحنا هذا الحي، أي أن هذا الأمر لا شيء فيه، وأنه موجود في هذا الحي، وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في مقابل اعتذار أم عائشة رضي الله عنهما. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عنها الحرج في هذا الأمر، ويبين أنه ليس بمستغرب بل هو موجود بيننا. فالشاهد من هذا السياق وجود المزاح من النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره له، فكان يمزح مع أصحابه ويمزح مع أزواجه، وأصحابه يمزحون معه ويكر مزاحهم. قد مرت قصة صهيب الرومي حيث قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنوا فكل. فأخذت آكل من التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تأكل تمرا وبك رمد؟ قال: قلت إني أمضغ من ناحية أخرى. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مداعبة منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومداعبة من أصحابه له، فكان بينهم المزاح، وكان كما مر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أقول إلا حقا. قال النووي رحمه الله في كتابه الأذكار: قال العلماء: المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب، ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الإحقاد، ويسقط المهابة والوقار. فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعله في نادر من الأحوال لمصلحة وتطيب نفس المخاطب ومؤانسته، وهذا لا مانع منه قطعا، بل هو سنة مستحبة إذا كان بهذه الصفة. فاعتمد ما نقلناه عن العلماء وحققناه في هذه الأحاديث وبيان أحكامها، فإنه مما يعظم الاحتياج إليه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا خالد هو بن عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، فقال: أنا حاملك على ولد ناقة. قال: يا رسول الله، وما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ قوله رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ناقة يركبها. قوله صلى الله عليه وسلم: أنا حاملك على ولد ناقة. فذهب ذهن الرجل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه ولد ناقة، أي صغيرا، والصغير لا يحتمل الركوب عليه. فقال: يا رسول الله، وما أصنع بولدي ناقة؟ أي أنه لا يحتمل الركوب عليه، فماذا أصنع به؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ فبين له أن الناقة الكبيرة التي تحتمل الركوب هي في الأصل ولد ناقة، وهذا مزاح منه صلى الله عليه وسلم، ولم يقل فيه عليه الصلاة والسلام إلا الحق. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب المزاح مع الصبي. قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا أبو التياح، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قوله: باب المزاح مع الصبي. مر في الترجمة السابقة معنى المزاح، وأنه من الملاطفة والملاينة، وأنه يكون بالقول ويكون بالفعل، وهو نوع من إدخال السرور والفرح على الآخرين، وفيه كسب للقلوب وتوطيد للمحبة وتمكين لها، وفيه أيضا إجمام للنفس وإراحة للقلب، وفوائد كثيرة. وتقدم أن المزاح الذي يحمد هو المزاح المنضبط بضوابط الشرع. وهذه الترجمة فيها أن الصبي الصغير يحتاج إلى المداعبة والممازحة والملاطفة والملاينة، تنشيطا له من جهة، وتحبيبا له وتنشئة له على حب أهل الخير وأهل الفضل من جهة أخرى، لأنه إذا أحبهم أحب أخلاقهم وأحب أعمالهم ومال إلى طريقتهم وأقبل عليهم، لأن الإنسان جبل على محبة من يلاطفه ويلاينه ويتودد إليه، وجبل أيضا على بغض من يجفوه ويقابله بالفظاظة والغلظة. وكم فرط في هذا الخلق أقوام فأساءوا إلى الدعوة وأضروا بنشر الدين، وكم تقمص هذا الخلق أقوام فنشروا به باطلا وروجوا به ضلالا. فالملاطفة والممازحة والملاينة وحسن التودد إلى الناس مطلب عظيم، وفي الوقت نفسه هو وسيلة مباركة لنشر الخير والعلم والدعوة. قد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولما كان المطلوب تنشئة الصغير تنشئة صالحة على تقوى من الله وإيمان، فإنه وجب على أهل الخير ومن هم قدوة له أن يتلطفوا به وأن يلينوا له ويمازحوا، ويكون ممازحتهم للصبي باعتدال، فلا يترك المزاح مطلقا فينشأ الصبي مبغضا، ولا يكثر من المزاح معه فتسقط هيبة الكبير عند الصبي فيتجرأ عليه، وهذا أمر يضر بالإنسان، وكذلك لا يكون فيه إضرار بالصبي أو مخاطرة به، فقاعدة الشريعة معروفة: لا ضرر ولا ضرار، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. وكان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يمازح الصبية ويخالطهم ويعاشرهم ويلاطفهم ويؤانسهم، وهذا من أعظم أسباب كسب القلوب وجذبها إلى الخير وتحبيبها في أهله. قوله رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، أي نحن الصبية الصغار، فكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بصبية سلم عليهم وآنسهم بكلمات تدخل عليهم سرورا وتوجد في قلبهم محبة، وهذه المخالطة هي من رحمة الصغير، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فمن رحمة الصغير أن يخالط ويلاطف ويداعب ويدخل على قلبه السرور. قوله حتى يقول لأخ لي صغير، وهو أخ لأنس رضي الله عنه من أمة، يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير طائر معروف، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالتصغير تمليحا ومداعبة لهذا الصغير، فكان معه طائر يلعب به دون إيذاء له، وهذا فيه أن حبس الطائر مع إكرامه وعدم إيذائه لا بأس به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في المرأة التي دخلت النار في هرة، قال لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. فمعنى ذلك أن الطيرة أو الحيوان إذا أكرم ولم يؤذى فلا بأس من الاحتفاظ به، لكن إن لم يقم بحاجته من الطعام والشراب أو أوذي فهذا محرم، لأن الرفق بالحيوان مطلوب، هو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وشريعة الإسلام جاءت برحمة الطير والبهائم، فكان عند هذا الصبي طائر محتفظ به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراه معه في يده، ولو كان بقاؤه معه واحتفاظه به محرما لنهاه صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الطائر مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسليا له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وهذا فيه تسلية المصاب ومواساته. وناداه صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير بالكنية فقال يا أبا عمير، وهذا فيه جواز تكنية الصغير وتكنية من ليس له ولد، وليس هذا بكذب وإنما هي كناية لا بأس بها، وفيه مشروعية مداعبة الصغير وملاطفته، وفيه مواساة المصاب، وفيه جواز السجع غير المتكلف والذي يأتي على السليقة، وفيه فوائد عظيمة عدها بعض أهل العلم فبلغت ما يقرب 60 فائدة، كلها مستنبطة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابن سلام قال حدثنا وكيع عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما ثم وضع قدميه ثم قال ترق. قوله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، الحديث سبق أن مر بسياق أطول من هذا السياق، ومر أن هذا الصنيع الذي جاء ذكره في هذا الحديث هو نوع مداعبة من النبي صلى الله عليه وسلم للصغير تدخل عليه سرورا عظيما وفرحا كبيرا، حيث أمسك صلى الله عليه وسلم بيدي الصغير، وكان صلى الله عليه وسلم قائما، وضع قدمي الصغير على قدميه ثم قال له ترق، أي ارق واصعد، وهو ممسك عليه الصلاة والسلام بيده، فأخذ الغلام يصعد على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بيديه حتى وصلت قدماه إلى قريب من صدر النبي صلى الله عليه وسلم فقبله، وهذا نوع من المداعبة والمباسطة. ومداعبة الصغير تكون إما بالقول كما في قوله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، وإما بالفعل مثل ما جاء في هذا الحديث. واقتصار الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة على هذين الحديثين فيه تنبيه على أن مداعبة الصغير تكون بالقول اللطيف وتكون بالفعل اللطيف الذي يدخل على الصغير السرور. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.